يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بناء المساجد هل يعتبر من باب الصدقة الجارية؟ نعم، ما دام يصلى في هذا المسجد وأرضه باقية، الجدران والعمار قد ينتهي لكن الأرض تكون باقية ومستمرة. نعم.